الحديث متفق على صحته وجاء بألفاظ باقين الصلاة على الصلاة إلا المكتوبة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن بخلاف إذ ظرف لما مضى من الزمن. معنى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، أي فلا تصلوا إلا المكتوبة، معنى لا تنشئ صلاة غير المكتوبة. فهذا رد على فقهاء الأحناف حيث يدخل الحنفي ولمن يصلي الفجر ثم يؤدي الراتبة ولمن يصلي لعالة من الراتبة واجبة ثم يصلي. وهذا الحديث قيل أيضا في رجل من الصحابة كما في مسلم لفظ مسلم أن يصلى لما قام رجل فصلى قام الصبح أربعة أنكر عليه. وليس معنى هذا الحديث أن من شرع قبل الإقامة ثم قمت أن يقطعه، هذا لا دليل عليه هذا الحديث والسياق لا يساعده وتمع طرق الحديث يؤيد هذا. فهذه المسألة إذا صلت ثم قمت نبني على باب آخر لكي يترتب على إتمام الصلاة تفوت الركعة الأولى ثم يقطع النافلة ليؤدي الركعة الأولى. أما إذا كان يستطيع أن يؤدي باقتصار على أقل الواجب وأن ينهي النافلة قبل أن يركع الإمام الأولى فإنه لا يقطع النافلة أبدا، لأنه لا دليل على قطع النافلة، لا دليل على قطع النافلة، وحين يؤدي النافلة بالاقتصار على أقل الواجب. أما إذا رد يقطعها على قول يقول يقطعها لا يلزم السلام، لأن الرواية الواردة في السلام ضعيفة، فإذا قطع الصلاة في سوسن إن السلام لا يغنى عنه من الله شيئا لأنه سلم قبل إتمامه فالتالي يكون سلامه لاغيا.